والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث الحادي عشر عن الحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا الحديث هذا من جوامع الكلم، كلم الرسول صلى الله عليه وسلم، التي تجمع المعاني الكثيرة الألفاظ القليلة. معنى دع يعني يترك جانب، ويريب ويريب بالضم والفتح، يعني يكون شك عند الإنسان وفيه تردد. ومعنى هذا أن أمور الإسلام أنها مبنية على اليقين وعلى العلم، والمسلم يكون مأمورا بأن يجتنب الشيء الذي فيه شكوك وفيه شيء يحوك في النفس. هذا يبنى عليه أشياء كثيرة من قواعد الدين والفقه. إذا شك الإنسان في شيء من الأمور التي أمر بها أو الأمور التي منع منها، فإنه يصير إلى الشيء الذي لا ريب فيه. يعني أن هذه قاعدة دينية أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا إذا ارتاب الإنسان، ارتاب في وضوءه، هل كان متوضي ولا غير متوضي، يترك هذا الريب، يتوضأ ويأتي باليقين. هذا إذا كان قبل العبادة أو في أثنائها، أما بعدها فلا يلتفت إلى الشك في مثل هذه الأمور. مثلا إنسان طاف بالبيت، بعد ما انتهى من الطواف شك هل طاف 6 و7، معنى أنه لا ينظر إلى هذا الشك، اليقين أنه 7 وخلاص ينتهي. كذلك إذا انتهى من الصلاة فرغ منها، ذهب شك، جاءه شك هل هو صلى 4 ولا 3، لا يلتفت هذا. بخلاف ما إذا كان في نفسها فإنه يترك هذا الشك، يعني معناه أنه يأتي باليقين 4 ويسجد للسهو. ومثل ذلك الأمور التي نهي عنها، مثلا شك أن هذا المال أنه حلال ولا حرام، وهذه المعاملة يجتنبها ويبني دينه على يقين. وهذا لا حصر له، في الأمثلة كثيرة جدا في هذا، ولهذا جعل ذلك قاعدة أخذا من هذا الحديث الذي هو جامع لأنواع كثيرة من أنواع العلم. نعم. الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا أول يدلنا على أن المسلم قد يكون إسلامه حسن جميل كامل، وقد يكون أقل من ذلك. والذي يعني هو الأمر الذي يهمه في نفسه أو في ما يلزمه، والذي لا يعني الأمور التي لا تهمه ولا يسأل عنه، ليس مسؤولا عنها دينا. فمن حسن إسلامه أنه يعتني بما كلف به ويأتي به على الوجه المطلوب، والذي لم يكلف به ولا يسأل عنه إنه لا يسأل عنه ولا يهتم به. وهذا أيضا مثل ما سبق من جوامع الكلم، هو يجمع معاني كثيرة، ويدخل فيه العمل، يدخل فيه القول، الأقوال التي قد تكون يعني فيها ضرر عليه. ومعلوم أن أقوال الإنسان كما يأتي إما له وإما عليه، فإذا كان مثلا يتكلم في الناس أو يتكلم في المسائل التي لم يكلف بها، فمعنى ذلك أنه دخل فيما لا يعنيه، وهذا دليل على أن إسلامه ليس كاملا. فإذا كان يهتم بما أمر به وكلف به يقتصر على ذلك، فمعنى ذلك أنه يراقب ربه، وأنه أيضا يحفظ أن تكون في صحائفه الأمور التي تسوءه، فيظهر ذلك في الأعمال وفي الأقوال وفي غيرها، والأمثلة على هذا لا حصر لها. نعم. الحديث الثالث عشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. لا يؤمن، وهذا نفي، نفي الإيمان أن يكون للإنسان حتى يصير بهذه الصفة. والنفي لا يمكن أن يكون ينفى الشيء المستحب، ينفى ما هو فرض وعين على الإنسان لترك أمور مستحبة، كما يقوله بعض الشراح، شراح الحديث. فمعنى ذلك أنه لا يؤمن الإيمان الواجب الذي يمنعه من العذاب حتى يكون بهذه الصفة، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وحتى هنا غاية، ومعنى هذا أن المسلم أخوه المسلم يجب أن يكون ناصحا له وجالبا للخير إليه ودافعا عنه كلما يستطيع دفعه من الشرور. فإذا كان لم يصل إلى هذه الحالة فإن إيمانه غير كامل. وليس معنى ذلك أنه لا يحصل له الإيمان، أنه نفي عنه الإيمان بالكلية، ولكن نفي عنه كمال الإيمان الواجب. لأن هنا شراح الحديث منهم من يقول المنفي هو الكمال المستحب، ومنهم من يقول المنفي هو الكمال الواجب الذي لا بد منه. والقول الأول غير صحيح، لأنه ما عهد في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في كلام الله جل وعلا أنه ينفى ما هو واجب لانتفاء شيء مستحب، وإنما ينفى الواجب لأنه إما لأن ركنه أو جانبه أو شرط فيه أو الصفة المعتبرة فيه قد انتفت فينفى لأجل هذا. ثم هذا النفي لا يدل على أن الإنسان يكون خاليا من الإيمان، بل يكون عنده إيمان ولكنه إيمان ضعيف يحتاج إلى تكميل. وقد يقول مثل قائل: كيف يكون الإنسان يحب لأخيه مثل ما يحب لنفسه؟ فإن يحب أن يكون له مثلا يكون عالم ويكون تقي ويكون في الجنة ويكون كذا. يقول: نعم، ينبغي أن يكون أيضا محبته لأخيه كذلك، أن يكون بهذه الصفة. ولهذا جاء في الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا تحابوا حتى تفشوا السلام، ولهذا أفشوا السلام ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام فيما بينكم، قل لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فلهذا يقول جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، فالمؤمن أخو المؤمن، ومن شأن الأخ أنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا مثلا صار الإنسان مثلا إلى أمر فيه مخالفة لله جل وعلا، قد يكون مثلا يقول أنا أكرهه لأجل ذلك، فهذا يكون تبعا لأمر الله جل وعلا. ولهذا كل ما كان الإنسان أكثر طاعة لله جل وعلا يجب أن يكون حبه وموالاته أتم وأكمل. وإذا مثلا صار عنده شيء من المعاصي يبغض على قدر ما عنده من المعاصي، ولكن أخوة الإسلام يجب أن تكون موجودة، يعني أن تحب له أن يكون صفة الكاملة. ولهذا سيأتي الحديث الذي هو قريب من هذا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنما الدين النصيحة، كررها ثلاثا. النصيحة أن يكون الإنسان ناصحا لأخيه، جالبا له الخير، دافعا عنه الشر، يكون كالمرآة له. فالمحبة هذه محبة إيمانية وليست محبة طبيعية أو محبة لأجل منافع متبادلة أو غير ذلك. وعلامة ذلك أن هذه المحبة التي تحبها لأخيك ما تتأثر بالجفاء والبعد والانقطاع، ولا تزيد بالقرب والصلة وغير ذلك، بل هي باقية لأنها محبة لله جل وعلا من أجل الإيمان أنه مؤمن يحبه لله جل وعلا. فعلى كل حال قل إن قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم هنا أول عموم يعم المسلمين جميعا، وفيه نفي الإيمان حتى يكون الإنسان بهذه الصفة، وهذا المنفي هو الإيمان الكامل. وإذا قدر أن الإنسان لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه ليس معنى ذلك أنه غير مؤمن، ولكنه إيمانه ضعيف ناقص، يعني قد يعذب على فقد هذا على فقد كمال هذا الإيمان. وإنما الذي يمنعه من العذاب أن يكون بهذه الصفة، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومقتضى هذا أنه يسعى في حصول الخير له، فيأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، وإن كان يكره ذلك فإن هذا مقتضى المحبة، لأن المقصود بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يحميه من العذاب، من عذاب الله جل وعلا. نعم. الحديث الرابع عشر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي هذا معناه أن دماء المسلمين أنها محمية وأنها لا يجوز سفكها، والمقصود بهذا القتل، يعني لا يحل قتل مسلم إلا أن يكون اتصف بإحدى هذه الصفات الثلاث. والثيب هو الذي تزوج زواجا صحيح ووطئ بهذا الزواج، وطأ زوجته، فإذا زنى بعد ذلك فإنه يقتل، وصفة قتله أنه يرجم بالحجارة، يوقف ويرجم بالحجارة حتى يموت. والحجارة التي يرجم بها ليست كبيرة ولا صغيرة، حتى يذوق الألم بدنه كله. ولكن متى يثبت هذا؟ هذا قد لا يثبت، ثبوته عسير جدا، ولهذا قل أن يرجم أحد، وإنما يثبت بإحدى أمرين. الأمر الأول أن يشهد له 4 شهود عدول بأنهم رأوا ذكره في فرج المرأة، وبدون ذلك لا تثبت الشهادة، وهذا عسر جدا. لو رأوه مثل فوقها أو ما أشبه ذلك ما يكفي، لابد أن يروا هذا الأمر. الأمر الثاني أن يقر على نفسه بأنه قد زنى، والإقرار اختلف العلماء فيه، هل يكفي إقراره مرة؟ لأنه ثبت أن ماعز رضي الله عنه الذي وقعت منه هذه القضية أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني زنيت فطهرني، فأعرض عنه، ثم أتى إليه ثانية وقال هذه المقالة فأعرض عنه، ثم أتاه ثالثة فأعرض عنه، ثم أتاه الرابعة فقال: أمجنون أنت؟ قال: لا. فأمر رجل أن يقوم يشم فمه هل هو قد شرب الخمر، فلم يجد شيئا، فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى قومه: هل رأيتم على ماعز جنون أو على؟ فقالوا: لا، بل هو بعقله وفكره. فأمر به فرجم. احتج بعض العلماء على أنه لا بد من إقرار الإنسان 4 مرات، والصحيح أنه لا يلزم إلا إذا كان هناك شك وارتياب، فهنا لا بد من التثبت، لأنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه الرجل الذي زنى ابنه بامرأة من استأجره، الذي يسمى عسيفا، عسيف يعني الأجير، كان أجيرا عند رجل فزنى بزوجته، فاشتهر هذا عند الناس، قيل للرجل: ابنك يرجم، وكان هذا غير صحيح لأنه لم يكن متزوجا، فافتدى ابنه 40 شاة وبوليدة يعني مملوكة، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: الشياه والوليدة رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 جلدة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن أقر فإن اعترفت فارجمها. فذهب أنيس إلى المرأة فاعترفت فرجمها. هذا لم يذكر أنها قالت حتى تعترف 4، ولم يذكر أنها قال فاعترفت فارجمها، فلما اعترفت رجمها. فإذا الثبوت يكون بالإقرار على القول الصحيح مرة واحدة، ولكن بشرط أن لا يكون هناك ارتياب أو شك في عقله أو في فكره أو في، أما إذا كان هناك ريب فلا بد من التأكد لذلك. هذا الثيب الزاني الذي يحل دمه لحق لله جل وعلا وللمجتمع، لأن أعراض المسلمين يجب أن تحمى، وهذا صيانة للأعراض والأنساب أن تختلط، وهو من محاسن الشرع. الأمر الثاني القتل، أن يقتل الإنسان مسلما عمدا بأن يقصده بالقتل وبما يقتل عادة، فإن مثلا ضربه بيده أو ضربه بعصا أو بشيء لا يقتل عادة فمات، فهذا معناه القتل الخطأ، والقتل الخطأ ليس فيه قصاص، وإنما فيه الدية كما هو معروف في كتب الفقه وغيرها. فإذا وقع القتل عمدا يعني يعرف أنه معصوم الدم ثم قتله متعمدا بشيء يقتل بسلاح سكين أو سيف أو بندق أو ما أشبه ذلك، فإنه يقتل به قصاصا فيكون دمه حلال في هذا. ولكن الذي يقتله هو الإمام، الإمام أو من ينيبه الإمام، كما في الحديث الذي سمعنا هو قوله صلى الله عليه وسلم: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فالذي يعينه الإمام هو الذي يقتل أو الإمام نفسه. كذلك من الأمور التي أيضا تمنع القتل يكون المقتول مسلما معصوم الدم، وكذلك إذا كان ذميا أو كان معاهدا أو مستأمنا، هذه الأمور الثلاثة. أما الذمي فهو الكافر الذي يكون في بلادنا ويدفع الجزية ويحمى تحميه المسلمون بذلك، فهذا لا يجوز أن يتعرض له لأنه معصوم الدم بذلك. والمستأمن الكافر الذي يأتي إما لتجارة وإما لأمر ما قد أمن على نفسه، والذي يؤمنه ما يلزم أن يكون الإمام، لأن المسلمين يسعى في ذمتهم أدناهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك المعاهد كما صار بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش في معاهدة الحديبية، صار قتالهم حرام، فهؤلاء الثلاثة لا يجوز أن يتعرض لهم، وقد جاء الوعيد الشديد لمن تعرض لهم: المستأمن الذي طلب الأمان وأمن، والذمي الكافر يهودي أو نصراني أو غيرهما له ذمة، ذمة الله وذمة رسوله أو ذمة المسلمين أعطوه شيء من ذلك، فلا يجوز أن يتعرض له بحال، إلا أن يأتي بما هو قدح في الدين الإسلامي فهناك ينتقض عهده. وكذلك المعاهد الذي صار بينه وبين المسلمين عهد بألا يكون بينهم قتال، وأما ما عدا ذلك من الكافر فليس معصوما. ثم الذي يقتل يجب أن يكون المقتول مسلم معصوم الدم، ولا يجوز قتل مسلم بكافر كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي. أما الأمور التي قد تكون كما يذكرها بعض العلماء فيها تردد أو فيها خلاف كقتل الأصل بالفرع مثلا، هذا فيه حديث ضعيف رواه النسائي: لا يقتل والد بولده، والحديث الضعيف لا يثبت فيها أحكام. والنصوص التي جاءت في كتاب الله وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا واضحة وصحيحة، وإنها مسألة خلاف، ولكن الراجح بهذا أن النصوص عامة في هذا، وأنه إذا تعمد القتل أنه يقتل. أما التعليلات التي يذكرها بعض الفقهاء بأنه كيف يقتل الأصل بالفرع وهو سبب وجوده فكيف يكون سبب عدمه، هذا غير صحيح، تعليل عليل، لأنه ليس هو الذي قتله وإنما هو الذي سبب القتل بنفسه حينما قتل متعمدا. الأمر الثالث: التارك لدينه يعني المرتد، المسلم الذي كفر بعد إسلامه، فإن هذا إما أن يرجع إلى الإسلام أو يقتل. وهل يجب أن يستتاب؟ فيه خلاف بين العلماء. العلماء من يقول يحبس 3 أيام ويمنع الطعام والشراب ويقال له إن رجعت إلى دينك وإلا قتلناك، لك 3 أيام، إما أن ترجع وتتوب وإلا سوف نقتلك. ومنهم من يقول لا يشترط ذلك، يقول يقتل ولكن إذا لم يتوب، أما إذا تاب فإنه إذا كان مثلا ذنبه يتاب منه فإنه لا يقتل، لأن المقصود رجوعه. وقد أخبر الله جل وعلا أنه يقبل التوبة من الذنوب جميعا، كما قال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقد ذكر العلماء بعض الذنوب أنها لو تاب لا تقبل توبته ظاهرا، يعني عند الحكم الدنيوي، أما بينه وبين الله فلا أحد يحول بينه وبين التوبة، مثل إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا شتم الرسول سبه، فهذا يقتل على كل حال سواء تاب أو لم يتوب. ومثل ذلك مسبة الله جل وعلا وهي أعظم من مسبة الرسول، ولكن في هذه خلاف بين العلماء، منهم من يقول ما يقتل لأن الله أخبرنا أنه يتوب على من تاب من الذنوب كلها، فالله جل وعلا أخبرنا بذلك، فمعنى ذلك أنه جل وعلا عفى عن حقه بهذا الخبر، بخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يمكن أننا نقول إنه عفى، بخلاف ما كان في حياته صلى الله عليه وسلم فإن الأمر إليه. ولهذا عفى عن بعض الذين كانوا يسبونه و يشببون بنسائه، عفى عنهم بعدما أمر بقتلهم، فإذا عفى فالأمر إليه، أما بعد وفاته فهذا لا يمكن، هذا خلاف. ثم الحصر في هذه الأشياء يعني التاركين، كيف يكون تاركا لدينه مفارقا للجماعة؟ لا بد أن يظهر ذلك وأن يكفر بعد الإسلام، ولكن جاءت حديث في غير هذه 3 كقتل الساحر، إنه جاء أن حده ضربه بالسيف فيموت، وكذلك الذي يفعل فعل قوم لوط وقد اتفق الصحابة على قتله أنه يجب أن يقتل، الفاعل والمفعول به إذا كان بالغين عاقلين ومتطاوعين. وقد اختلفوا كيف يقتلون، منهم من قال يحرقون في النار، وقد فعل ذلك أبو بكر رضي الله عنه، من فعل هذا خالد بن الوليد، والصحابة اتفقوا على قتلهما، ولكن كيفية القتل، إما رجم وإما أن ينظر إلى أعلى بناء في البلد ثم يلقي منه ويتبع بالحجارة كما فعل بقوم لوط. وعلى كل حال هو الذي اتفق عليه قتلهما، فهذا قد يلحقان بالزنا ولكنهما أخبث من ذلك. وكذلك من هذا أيضا من الأمور التي جاءت غير هذه 3 قتل من وقع على أحد محارمه، على أخته أو بنته أو خالته أو ما أشبه ذلك، فإنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم